بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازال الحديث في ذكر حروف الجر، وسبق أن حروف الجر قسمان، منها ما هو مشترك ومنها ما هو مختص. قلنا المشترك المقصود به الذي يدخل على الظاهر والضمير، والمختص فقط أو الضمير فقط، الظاهر فقط، ليس عندنا ما يدخل على الضمير فقط. قلنا التي تكون خاصة بالظاهر كم؟ 7. واسأل بكم؟ العدد. وهي بالظاهر اخصص. بالظاهر اخصص منذ حتى، والكاف اول وهو ورب والتاء. طيب، هنا يقول ذكر في الشرح ادخل الشارح ما على حاشا. قلنا من حروف الجر عدا وحاشا وخلا. متى تكون جارة؟ إذا لم تسبقها ما كانت جارة. أو صحيح إذا نعم شا. إذا لم تسبقها ما المصدرية؟ جاز وجهان. لا نقول جارة، نقول يجوز فيها وجهان. إذا سبقتها ما المصدرية وجب النصب، جاء القوم ما عدا محمدا، هذا واجب النصب. لما؟ لأن عدا فعل الماضي من الفاظ أو من الأفعال الاستثناء، وسبقته ما المصدرية، وما المصدرية لا تسبق إلا أو لا يليها إلا الفعل. إذا تعين أن يكون عدا فعلا فيكون محمدا، هذا منصوب على أنه مفعول به. إذا قلت جاء القوم عدا محمد، نقول هنا لا نقول حرف جر، نقول جاز لك وجهان. جاء القوم عدا محمدا، إذا نويت أن عدا فعل ماضي، وتقول جاء القوم عدا محمد إذا نويت وقدرت أن عدا حرف الجر. حاشا في الشرح أراني بعض الإخوان لعله سبق قلم من المصنف أو من الناسخ، قالت إذا سبقت عدا أو حاشا، عدا وخلا وحاشا ما كذا قال وكذا، شو العبارة؟ طيب اين ادخل الشارح ما؟ نعم في المثال ادخل ما على حاشا. لها لعله سف، هذا لعله سف. ولا تصحب ما لمالك اخوان، ولا تصحب ما. نعم على كل، لعله من الناسخ، والا حاشا لا تسبقها ما، وانما تسبق عدا وخلا، ما خلا وما عدا. اما حاشا فدائما يجوز فيها الوجهان، النصب يكون بها على الجوال. هل نركز على الحاشية في كشف النقاط؟ إن فهمت منها جيد، إن فهمت منها فهو جيد، لأن أكثر ما يذكره في الحاشية مأخوذ من ياسين أو مجيب النداء، مأخوذ من ياسين على مجيب النداء أو نفس الشرح مجيب النداء. إذا نقول حروف الجر قسمان، مشترك ومختص. سبق بعض المشترك وبعض المختص، ووقفنا عند قوله ورب أيضا. ورب أيضا، ورب هذا معطوف على قوله من، معطوف على قوله من. وسبق أن القاعدة إذا عطف بالواو على المعطوفات يكون على أول المعطوفات. جاء محمد وخالد وعمر ووهيب، تقول وهيب هذا معطوف على الأول محمد، هذا إذا كان بالواو أو جاء خالد أو محمد أو أحمد، فأحمد تقول معطوف على الأول. لما؟ لأن الواو وأو لا تفيد ترتيبا، فإذا لم تفيد ترتيبا يكون معطوفا على أول مذكور. أما إذا كان بالفاء أو ثم فيكون كل معطوف على ما قبله، جاء محمد فعمر فخالد، خالد معطوف على عمر وعمر هذا معطوف على محمد، ولا يصح أن يجعل محمد معطوفا على أو معطوفا على الأول. لما؟ لأن الفاء تفيد الترتيب، يعني ما بعده حصل بعد ما قبله وهلما جرى. وكذلك ثم ورب قلنا معطوف على من وإلى. أيضا أيضا هذه دائما تعرب على أنها مفعول مطلق، فعله آض يئيض أيضا، أيضا دائما تعرب مفعول مطلق، يعني ورب أيضا، كأنه رجع إلى ذكر مجرورات أو حروف الجر. يقول لك ورب أيضا تعد من حروف الجر التي تجر الاسم الصحيح المنصرف. لما؟ كأنه أشعر بانفصال بين رب وما قبلها، لأن رب تكون حرف جر شبيها بالزائد، تكون حرف جر شبيها بالزائد ليس حرفا زائدا، لأن حرف الزائد لا يدل على معنى سوى التأكيد، أما رب فتدل على معنى كما سيأتي التقليل، للتقليل قليل وللتكثير كثير. إذا رب أيضا عطف رب وأضأض لها، لما؟ لكون رب أدنى رتبة مما قبلها. إذن أيضا نقول هذه فيها أنها مفعول مطلق، فعلها آض يئيض أيضا. العامل فيها محذوف واجب الحذف، واجب الحذف. ورب بضم الراء وتشديد الباء مفتوحة وقد تخفف، يقال ربا. كذلك تفتح الراء مع التشديد ربا وربا وربا، لذلك جاء في القرآن مخففة ربما يود، ربما بتخفيف الباء يعني دون التشديد. ورب أيضا حرف من حروف الجر تدخل على الاسم الصحيح المنصرف فتجره بكثرة ظاهرة. رب من جهة المعنى عند النحاة مختلف فيها. أولا هي حرف جر شبيه بالزائد، هذا لا إشكال فيه، يعني تزاد في الإعراب، أما في المعنى فتختلف. من جهة المعنى فيها ثلاثة أقوال، الأكثر من النحاة على أن رب للتقليل فقط، وقيل للتكثير فقط، وقيل للتقليل والتكثير. جمع هذه الأقوال السيوطي في الكوكب الساطع فقال ورب للتقليل والتكثير، وقيل أول أو الأخير، ورب للتقليل والتكثير وقيل أول أو الأخير، يعني رب لا تخرج عن هذه ثلاثة الأقوال. وأرجحها عند المحققين كابن هشام وغيره أنها للتقليل قليل وللتكثير كثير، للتقليل قليل وللتكثير كثير. للتكثير كثير يقولون مثل قوله جل وعلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا هذا كثير. رب كاسية قوله صلى الله عليه وسلم يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، يا رب كاسية هذا كثير. لما؟ لأن المتبرج أو المتبرجة أكثر من العفيفة. وقد تأتي للتقليل ألا رب مولود وليس له أب، ألا رب مولود وليس له أب. كذلك قد تقول رب رجل كريم لقيته، رب رجل كريم لقيته، هذا نعد رب هنا أفادة التقليل. لما؟ رب رجل بخيل لقيته للتكثير. من أين فهمنا التكثير والتقليل؟ لسان الحال. نعم، البخل في الناس أكثر من الكرم، يعني الكرماء في الناس أقل من البخلاء، والبخلاء أكثر. رب رجل كريم لقيته، إذن هذه نقول رب هذه للتقليل، ورب رجل بخيل لقيته هذه للتكثير، لأن البخل في الناس أكثر من الكرم. إذن معنى رب التقليل قليل وللتكثير كثير. وذكر ابن النحاس رحمه الله أن النحاة كالمجمعين على أن رب تقع في جواب كلام ظاهر أو مقدر، يقول فهي موضوعة لجواب فعل ماض منفي، كأن قائلا يقول ما لقيت رجلا كريما، فيقول الراد أو القائل أو المتكلم رب رجل كريم لقيته. لذلك لا يجوز عندهم كما سيأتي أن يأتي متعلق رب فعلا مضارعا، لا يصح رب رجل كريم ألقى أو ألقاه أو سألقاه، وإنما لابد أن يكون فعلا ماضيا. رب هذه تكون جارة بخمسة شروط، تكون جارة بخمسة شروط. أولا أن تكون مصدرة، يعني في أول الكلام، كما ذكره الناظم رب تأتي أبدا مصدرة، يعني تكون في أول الكلام الذي هي فيه، تكون في أول الكلام الذي هي فيه. فإن لم تتصدر نقول ماذا؟ لا تكون جارة، بل جعلها الكوفيون لأنها وقعت في أو بنيت على كلام سابق، لذلك جعلوها اسما وليست بحرف. لذلك نقيد نقول رب تكون مصدرة في الكلام الذي هي فيه، أما إذا بنيت على كلام سابق فنقول العبرة بأصل الكلام لا بما بنيها، ولذلك ذهب الكوفيون إلى أنها اسم مطلقا وليست بحرف جر ولا شبيه بحرف الجر. هذا أولا أن تكون مصدر، يعني في أول الكلام. لما اشترط في رب أن تكون مصدرة؟ لأن رب موضوعة للإنشاء، وسبق معنى الإنشاء إيقاع معنى بلفظ مقارن له في الوجود، إيقاع معنى بلفظ مقارن له في الوجود. إذن رب موضوعة للإنشاء، إنشاء ماذا؟ إنشاء التقليل والتكثير، إنشاء التقليل والتكثير. وكل ما كان موضوعا للإنشاء فحقه الصدارة، أن يكون في صدر الكلام. ليس والاستفهام والنفي هذه كلها إنشاءات، كلها إنشاءات. ولذلك يجب في ما النافية أن تكون مصدرة، يجب في همزة الاستفهام وهل أن تكون مصدرة. لما؟ لكونها للإنشاء، وما كان للإنشاء فحقه أن يتصدر الكلام. إذا رب موضوعة للإنشاء وكل ما كان للإنشاء فحقه أن يتصدر الكلام، يعني يقع في أول الكلام. الشرط الثاني أن يكون مدخولها اسما ظاهرا نكرة، اسما ظاهرا نكرة، فهي لا تدخل على الضمير، لا تدخل على الضمير إلا شذوذا. لما اختصت رب بالنكرات؟ نقول لأن رب علم على القلة على رأي الأكثرين، وإذا كانت علما للقلة والكثرة فهي تدخل على المحتمل، ما احتمل قلة أو كثرة. لأن رب إذا قلنا المراد بها للتكثير كثير، يعني إذا استعملت في مقام التكثير فهي خاصة في هذا المقام للتكثير مع احتمال القلة في غير هذا المثال. فنقول رب رجل كريم لقيته. رب في هذا التركيب هل نقول تفيد التقليل والتكثير؟ إذا قلنا رب رجل كريم لقيته، رب رجل كريم، نقول رب هنا تعين أن تكون للقلة، ورب رجل بخيل لقيته هذه تعين رب أن تكون للكثرة. أما تجويز الأمرين فهذا قبل إدخالها في الكلام، إذن محتملة للقلة والكثرة. والمعرفة لا تحتمل قلة ولا كثرة، لأنها إما أن تكون للقلة فقط كالمعرفة المفرد المعرفة زيد وذا الرجل العالم، هذا للقلة فقط ولا يحتمل كثرة، أو يحتمل كثرة فقط كالجموع بأنواعها، وليس عندنا من المعارف ما يحتمل قلة والكثرة. إذا تعين أن يكون مدخول رب ما احتمل القلة والكثرة معا، وهذا خاص بالنكرة. إذا رب تختص بالاسم الظاهر، وهذا الاسم الظاهر لا يكون إلا نكرة. لما؟ لكون النكرة هي التي تحتمل القلة والكثرة معا دون المعرفة. الظاهر قلنا احترازا من المضمر، فإدخال رب أو دخول رب على الضمير هذا إما شاذ أو نادر. ابن مالك رحمه الله جعله نادرا يعني قليلا، يعني يجوز على قلة. وما رووا من نحو ربه فتى نزر قليل، يعني وما كان قليلا ليس كقولهم هذا شاذ. ربه فتية دعوت إلى ما يرث المجد دائما فأجاب، ربه فتية. فإذا كان أو سمع من رب دخولها على الضمير قالوا يجب حينئذ أن يكون مفردا مذكرا، أن يكون مفردا مذكرا، يعني لا يصح أن يكون مؤنثا ولو مفردا، ويفسر بتمييز مطابق للمعنى المراد، فتقول ربه رجلا وربه امرأة، لا تقول ربها، ربه يبقى الضمير كما هو مذكر مفرد، ربه امرأة، ربه رجلين، ربه امرأتين، ربه رجالا، ربه نساء، فيبقى الضمير يلزم الإفراد والتذكير ويكون ما بعدها مطابق للمعنى المراد. والمعنى المراد هذا في نفس المتكلم، إن كان المراد بالتقليل والتكفير مثنى قال ربه رجلين إلى آخره. إذن إذا دخلت رب على الضمير وجب أن يكون مذكرا مفردا ولا يجوز تأنيثه ولا جمعه ولا تثنيته، ويفسر هذا الضمير بنكرة تنصب على التمييز. فإذا قلنا ربه فتية وجب النص على أنه تمييز، على أنه تمييز. وهذا من المواضع التي الأصل في عود الضمير ومرجع الضمير أن يكون متقدما، أن يكون متقدما، إلا في ستة مواضع، منها مفسر رب ضمير الداخل على، أو رب إذا دخلت على الضمير وفسرت نقول هذا الضمير يرجع إلى متأخر، ربه فتية، ربه مرجع الضمير هنا متقدم أو متأخر، أقول متأخر. هذا مما استثني من القاعدة العامة، وهي ستة مواضع. إذن الشرط الأول أن تكون مصدرة، الشرط الثاني أن تكون، أن يكون مدخولها اسما ظاهرا نكرة، وعرفنا التعليل. الشرط الثالث أن تكون هذه النكرة موصوفة، وهذا مختلف فيه، هل هو شرط أم أغلبي؟ إذا قلنا أغلبي يعني لا يشترط، قد لا توصف، وإذا قلنا شرط إذا لابد من وصفها. علل من اشترط الوصفية قال لأنه إذا وصفت أفادت التخصيص، رب رجل كريم، رجل كريم، قبل أن تصفه قلنا التخصيص فيما سبق أنه تقليل الاشتراك وتعريف رفع الاشتراك. هنا رب رجل، رجل هذا مشترك بين كريم وبين غيره، إذا قلت رجل كريم خصصته، رفعت أو قللت الاشتراك. لماذا؟ لأنه بقي مبهما غير معين في زيد وعمر وخالد من الكرماء، لا تدري من هو هذا الرجل الكريم الذي لقيته، إذن هو مبهم من جهة التعيين ومعين من جهة الوصفية، لأنك لما وصفته بكريم أخرجت البخيل. نعم، قالوا إذا وصف أفاد الإخبار بالنوع، لأن كلمة رجل هذه جنس، فإذا قيل رجل كريم أفاد الإخبار بالنوع، فإذا أخبرت رب رجل كريم، لأن الرجل هذا مبتدأ كما سيأتي، رب رجل كريم أفاد الإخبار بالنوع، وهذا أقرب من الإخبار بالجنس، لأن ذاك أبعد، الجنس أبعد في المدلول والإفادة من الإخبار بنوع الجنس. إذا قلت رجل عندي، رجل كريم عندي، أيهما أقرب إلى التعريف؟ الثاني. إذن الشرط الثالث أن تكون هذه النكرة موصوفة، رب رجل كريم. الشرط الرابع أن يكون متعلقها متأخرا عنها، أن يكون متعلقها، لأنها معمولة، أن يكون متعلقها متأخرا عنها. لماذا؟ ها مشايخ، لما؟ لأن لها حق الصدارة، وإذا كان لها حق الصدارة لا يجوز أن يتقدم عليها معمولها. الشرط الخامس الأخير أن يكون هذا المعمول فعلا ماضيا، ولا يجوز أن يكون مستقبلا، ولا يجوز أن يكون مستقبلا، لما سبق أنها موضوعة لجواب فعل ماض منفي. والأغلب في هذا المتعلق عند كثير من النحاة أن يكون محذوفا، أن يكون محذوفا، لما؟ لدلالة السياق عليه، لأننا قلنا إنها تكون جوابا لسؤال، جوابا لكلام ظاهر أو مقدر، ظاهر أو مقدر، فإذا علم المتعلق من الكلام السابق الظاهر أو المقدر جاز حذف ما هو معلوم. إذن خمسة شروط لا تكون رب جارة إلا بها. الشرط الأول، أن تكون مصدرة، ثانيا أن تكون أن يكون اسم نكرة، ثالث موصوفة، الرابع نعم، خامس أن يكون فعلا ماضيا. لما فعل ماضي؟ لأنها موضوعة لجواب كلام فيه في نفس الكلام فعل ماضي منفي. ورب أيضا ثم مذ فيما حضر من الزمان دون ما منه غضى. ثم مذ، ثم هذه ليست على بابها، وإنما هي بمعنى الواو. منذ ومذ كما سبق قد يكونان اسمين وقد يكونان حرفين. إذا كان ما بعدهما مرفوعا أو جملة فعلية أو اسمية فنحكم على منذ وعلى مذ ومنذ أنهما اسماء، وهذا لا إشكال فيه. ما رأيته مذ يومان، تقول مذ مبتدأ ويومان خبر. ما رأيته مذ دعا زيدا، تقول مذ هذه منصوبة على الظرفية، ودعا زيدا هذه مذ مضاف والجملة مضاف إليه. ومنذ كذلك، هذا عند جمهور النحاة التسوية بين مذ ومنذ من جهة، إذا أولا سابقا ذكرت الآن أنها تكون اسمين وتكون أيضا حرفين إذا جرت ما بعدهما، وسبق أن مذ ومنذ إذا جراء الماضي فسرتا بمن التي لابتداء الغاية، وإن يجرى في مضي فكمن هما، وإن جرت الحاضر فهي بمعنى في، فهي بمعنى في. هذا عند جمهور النحاة التسوية بين مذ ومنذ. أما عند سيبويه وتبع النظم هنا التفرقة بين منذ ومذ. منذ إذا كانت حرفا جر بها الماضي والحاضر، وإذا هذه منذ جرت بها أو جر بها الماضي والحاضر، ومذ يجر بها الحاضر دون الماضي. قال ثم مذ فيما حضر، أطلق أولا منذ، قال وعن ومنذ، إذن تجر الماضي وتجر الحاضر. ثم قال ثم مذ فيما حضر، يعني في زمن حاضر دون من الزمان، هذا تفسير لما، دون ما منه غبر، غبر بالغين المعجمة، يعني دون ما منه مضى، دون الزمن الماضي. إذن مذ تختص بزمن معين حاضر، بزمن معين حاضر. وهل تدخل مذ على الزمن المعين الماضي على رأي سيبويه وتبع الناظم هنا؟ لا، إنما تكون أو يكون ما بعدها مرفوعا. ما رأيته مذ يوم الجمعة، يجب الرفع عند المصنف تبع لسيبويه. ما رأيته مذ يوم الجمعة، مذ تكون مبتدأ ويوم الجمعة يكون خبرا، أو بالعكس، أو يوم الجمعة يكون فعل فاعل فعل محذوف. بعضهم قال فيما حضر من الزمان دون ما منه غضب، أراد أن يجعل كلام الناظم موافقا للجمهور، موافقا للجمهور، فجعل غبر بمعنى بقي، بمعنى بقي يعني لم يقع بعد في المستقبل، وأدخل الحاضر والماضي في قوله فيما حضر، يعني فيما وقع وانقطع وفيما وقع ولم ينقطع، هكذا قال في كشف النقاط. ولكن نقول هذا مردود، لما؟ لأن الشارح نفسه في الشرح على النظم أيد هذا، قال يفصل بين منذ وبين مذ، وصاحب البيت أدرى بما فيه. إذا نقول عن مذهب الناظم التفرقة بين منذ ومذ، أن منذ تجر الماضي والحاضر، وأن مذ تجر الحاضر دون الماضي. تقول في مثال ذلك ما رأيته مذ يومنا، ما رأيته مذ يومنا، يومنا هذا حاضر أو ماضي؟ حاضر. يفسر إذا مذ بمعنى فيه، ما رأيته مذ يومنا، ما رأيته في يومنا. ورب عبد كيس مر بنا، هذا مثال لرب مستوفية للشروط. رب جاءت مصدرة في الكلام، عبد هذا مجرورها، كيس نكرة، كيس هذا صفتها، مر فعل ماضي وهو متأخر عنها. عبد هذا رب، مدخول رب قد يكون مبتدأ وقد يكون مفعولا به وقد يجوز فيه الوجهان. رب عبد كيف مر بنا، هنا يتعين أن يكون عبد هذا مبتدا، فتقول رب حرف جر شبيه بالزائد مبني على الفتح، عبد هذا مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. كيف هذا صفتها مر بنا تعرب الفعل والفاعل والجملة في محل رفع خبر المبتدا. رب عبد كيف لقيت، رب عبد، عبد هذا تقول مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. عبد لقيت، لقيت هذا فعل فاعل، أين مفعوله؟ متقدم عليه. رب عبد كيف لقيته، إذن استوفى مفعوله، لقيته استوفى مفعوله. إذن نقول يجوز في عبد الوجهان، لأنه يصل من باب الاشتغال، إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، فالسابق أنصبه بفعل أضمر حتما إلى آخره. رب يصير فيه وجهان، إما أن يكون مبتدا وإما أن يكون مفعولا به، وهذا المفعول هل هو منصوب بالمذكور أو محذوف؟ نقول به بالمحذوف. واجب الحذف نقدره بعد رب لا قبل رب، رب لقيت عبدا. لماذا لا نقدره قبل رب؟ لأن لها صدارة الكلام، وإذا قدرناها بعد رب لا ينفي أن رب مدخولها الاسم. لماذا؟ لأن التقدير عند النحاة إذا قدر شيء بشيء لا يلزم منه أن يركب في اللفظ، يعني لا يلزم أن نقول رب لقيت عبدا إذا دخلت رب على لقيت، نقول لا، المقصود ملاحظة العامل فقط، أن يلاحظ العامل، ولا يشترط أن يدخل العامل بين رب ومدخولها. ورب تأتي أبدا مصدرة، ورب هذا شروع في ذكر شروطها، تأتي وتجيء أبدا في جميع أحوالها، سواء دخلت على مبتدا أو على مفعول به أو على مشغول عن، مصدرة يعني مجعولة في صدر الكلام وأوله، ولا يليها يتبعها الاسم إلا نكرة، إلا في حالة واحدة إذا كان نكرة احترازا من الاسم المعرفة واحترازا من معلم من الضمير. وتارة تضمر بعد الواو، رب قد تدخل عليها ما فتكفها عن العمل، رب قد تدخل عليها ما الكافة فتكفها عن العمل، وليس بلازم لكن هذا هو الأكثر. فإذا كفتها عن العمل سبق معنا أنها من خواص الأسماء، فكل ما رب عليه تدخل فإنه نكرة لرجل، فإذا جعلت رب علامة على النكرة فهي علامة على الاسمية، لكن إذا دخلت عليها ما هيأتها للدخول على الجملة الفعلية، ولذلك جاء في الآية ربما يود، يود هذه جملة فعلية. كيف نقول يود جملة فعلية ودخلت عليها رب وهي من خواص الأسماء؟ نقول هذه ما حرف زائد دخلت على رب فكفتها عن العمل، فكفتها عن العمل فهيأتها للدخول على الجملة الفعلية بل والجملة الاسمية. وقد تدخل ما على رب فتبقى أو يبقى عملها، يبقى عملها ماوية يا ربت ما غارت، يا ربت ما غارت، رب هذه تدخل عليها التاء ربت، وهذه التاء قلنا تاء التأنيث ولكنها لتأنيث اللفظ، تكون ساكنة وتكون متحركة، ربت وربت، يا ربت ما غارة بالكسر بقي العمل على ما هو عليه. وما هذه تدخل على خمسة أحرف من حروف الجر، تدخل على من وعن والباء، فيبقى العمل لا يجوز الوجهان، نقول يبقى العمل، وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم، عما قليل، عما قليل لا يصبحن نادمين، عما أصل عن قليل، دخلت ما فبقي العمل كما هو. أيضا الباء فبما رحمة، فبرحمة الأصل زيدت ما وبقي العمل كما هو. كذلك من، مما خطيئاتهم بقي العمل كما هو، إذا من والباء وعن تزاد بعدها ما الزائدة ولا تكفها عن عملها. يبقى حرفان رب هذه يجوز فيها الوجهان والأكثر كف والكاف، وزيد بعد رب والكاف فكف، وقد تليهما وجر لم يكف. كما الحبطات فإن الحمر من شر المطايا، كما الحبطات شر بني تميم، كما الحبطات كالحبطات. وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارمه. إذن دخلت على كاف وجاز فيه الوجهان. غير هذه الأحرف الخمسة لا يجوز دخول ما الزائد عليها. وتارة تضمر بعد الواو، هذا حكم خاص بربا من بين أو من سائر حروف الجر، أنها تضمر يعني تقدر، تارة يعني في حالة تضمر وتقدر بعد الواو التي تسمى واو وربا. كقولهم وراكب بجاوي، وراكب كقولهم يعني كقول العرب، وراكب يعني ورب راكب، حذفت رب وبقي عملها. راكب تقول هذه راكب بجاوي، هذا مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه ضم مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد المحذوف، الشبيه الزائد المحذوف. ورب راكب بجاوي، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. هذا هو الأكثر، أنها تضمر بعد الواو، يليها يضمرها بعد الفاء. فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع، فمثلك مثلك نكرة أو معرفة لا تجيب. قلت فمثلك، فمثلك مثل والكاف، ونحن نقول ولا يليها الاسم إلا نكرة. أصبر لا تكلم، ها مش عارف. فمثلك يعني فرب مثلك، ها نعم. غير ومثل هذه يقولون فيها أنها متوغلة في الإبهام، لا تتعرف بالإضافة، لو أضيفت مثل لا تتعرف. فمثلك هذا نكرة ولو أضيف إلى المعرفة. لذلك فاتني التقييد أن نقول ولا يليها الاسم إلا نكرة لفظا ومعنى أو معنى فقط، لأن مثلك من جهة اللفظ معرفة ومن جهة المعنى نكرة، رب رجل وأخيه. إذن تضمر بعد الفاء كما تضمر بعد الواو، كذلك تضمر بعد بل. بل بلد ملء الفجاج قتمه، ليشترى كتانه وجهرمه. بل بلد يعني بل رب بلد. حروف القسم وشذ حذفها دون سابق، يعني بعد غير الواو والفاء وبل نعتبر إعمال رب مع حذفها شاذ. رسم دار وقفت في طلله، رسم دار يعني رب رسم دار، هذا يعتبر شاذ يعني يحفظ ولا يقاس عليه. حروف القسم هذه من حروف الجر، ولكنه أفردها لأنها تدل على معنى زائد على عملها وهو الجر. حروف القسم يعني حروف تدل على القسم وهو الحلف واليمين، من باب إضافة الدال إلى المدلول. في بعض النسخ باب حروف القسم. حروف القسم هكذا كيف نعرفها؟ صحيح، لكن يقولون على تقدير مضاف وعلى حذف مضاف. حروف القسم حروف تقول خبر مبتدأ محذوف على تقدير مضاف، يعني هذا باب حروف القسم. أما هذا حروف القسم ما يصح، أي هذا باب صح الإفراد، هذا باب حروف القسم. إذن حروف القسم من باب إضافة الدال إلى المدلول، ويكون من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن حروف الجر السابقة تجر ولا تدل على القسم، وهذه تجر وتدل على القسم، وعطف الخاص على العام هذا مستساغ واختلف في عكسه، هل يعطف العام على الخاص أم لا؟ هذا فيه نساء، والصحيح وجوده في اللغة. وذكر خاص بعد ذي عموم منبها بفضله المحتوم، كعطف جبريل عطف جبريل وميك لعلى ملائك قلت وعكسه جلا، عكسه يعني عطف العام على الخاص. يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا. اركعوا هذا خاص، اسجدوا هذا خاص، اعبدوا هذا عام، وافعلوا الخير هذا أعم على عام. ثم تجر باء القسم، ثم تجر الاسم باء القسم ووابه والتاء أيضا فاعلمي. حروف القسم عند الجمهور ثلاثة: الباء والواو والتاء. الباء هي الأصل، الباء هي الأصل في حروف القسم، ولذلك لا يشترط في إعمالها أي شرط، لأن الأصول دائما تعمل بلا الشرط، وإنما الذي يشترط فيه هو الفرح. هذه قاعدة عامة حتى في إعمال الأسماء والأفعال والحروف، أنه يشترط فيها شروط من أجل تقريبها إلى الفعل. ثم تجر الاسم باء القسم، باء تدل على القسم واليمين والحلف، الاسم الظاهر والمضمر. ثم تجر الاسم باء القسم، لأن باء القسم هذه تدخل على الاسم الظاهر وعلى الاسم المضمر، بالله بك يا الله مثلا، تحلف بالله تقول بك يا الله، دخلت على الضمير. إذن لا يشترط في باء القسم في مدخولها أي شرط، بل تعم الاسم الظاهر والاسم الضمير. أيضا تذكر مع فعل القسم ومع عدمه، يعني قد يقال بالله عليك كذا، أين فعل القسم؟ نقول محذوف. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، بالله أين فعل القسم؟ ملفوظ. إذن قد يذكر معها فعل القسم وقد يحذف. كذلك تستعمل في قسم السؤال، تقول بالله أخبرني، بالله أسألك بالله كذا، هذا يسمى قسم السؤال. إذن باء القسم تعمل بلا شرط لأنها الأصل، بلا شرط هذا احترازا من شروط الواو والتاء، يعني يذكر معها فعل القسم وقد يحذف، أيضا تدخل على الاسم الظاهر وعلى الضمير، كذلك تستعمل في قسم السؤال وغيره. ووابه يعني وواو القسم، الضمير هنا يعود على المضاف إليه وهو جائز على الصحيح وفيه نزاع، وواوه يعني واو القسم. ولكن تجر الاسم واوه، هذا ما يسمى بالاستخدام، أن يعود على بعض أفراد المذكور، لأنه يشترط في مدخول الواو واو القسم أن يكون اسما ظاهرا لأنها لا تدخل على الضمير، وهو بعض قوله تجر الاسم، تجر الاسم. إذا يشترط في واو القسم ثلاثة شروط: الأول أنها تختص بالاسم الظاهر فلا تدخل على الضمير، لا تدخل على الضمير. الواو هذه أكثر استعمالا في ألسنة العرب أكثر من الباء، مع أن الباء هي الأصل، وهذا لا مانع منه، قد يكون كثيرا في لغة العرب، الفروع تستعمل لخفتها أكثر من الأصول، لكن لما كانت فرعا انحطت عن رتبة الباء واختصت بالاسم الظاهر، وأيضا الضمير فيه ثقل على اللسان مع كثرة الدوران، دوران الواوي على الألسنة التمست الخفة فاختص الواو بالاسم الظاهر. الشرط الثاني أنه يجب حذف فعل القسم معها، فلا يجوز ذكره، لا يصح أن يقال أقسم والله، هذا ليس بصحيح، أقسم والله لا يصح. لما؟ لأن الواو هذه عوض عن الباء وفعلها، أقسم بالله، أقسم بي عوض عنها الواو، وعند العرب قاعدة أنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه. ثالثا أنه لا يجوز استعمالها في سؤال أو قسم السؤال، قسم السؤال يعني لا يقال ها والله أخبرني أسألك والله، هذا لا يجوز. لما؟ لكون الواو فرعا عن الباء وإظهارا للفرعية تختص ببعض ما جاز في الأصل، لأن الأول الباء يجوز استعمالها في القسم، قسم السؤال وغيره، والواو هذه حملت عليها فاختصت ببعض أفراد الأصل. إذن ثلاثة شروط في واو القسم: أن تكون مختصة بالاسم الظاهر، أنه يجب حذف فعل القسم، أنها لا تستخدم في قسم السؤال، والتاء أيضا يعني تاء، والتاء أيضا أضع هنا من أجل أن يبين أن التاء دون الواو والباء. لماذا؟ لأنها تختص بفرض خاص من الظاهر وهو لفظ الجلالة، لذلك قال لكن تخص الساعة باسم الله يعني بلفظ الجلالة، تالله لأكيدن أصنامك، تالله تفتأ. إذن تختص التاء من بين سائر من سائر حروف القسم بلفظ الجلالة دون الاسم الظاهر غير اللفظ الجلالة ودون الضمير مع بقية الشروط التي في الواو. فتكون شروط التاء أربعة: لا يجوز ذكر فعل القسم، أقسم تالله لا يصح، ولا تدخل على الضمير، قسم السؤال لا يصح، تختص بلفظ الجلالة. إذا تعجبت بلا اشتباه، هذا بيان لبعض أنواع ما يستعمل فيه لفظ الجلالة مع التاء، يعني تالله تفتأ، هذا فيه نوع تعجب. ليس المراد أن التاء لا تستخدم إلا في التعجب، لا، المراد أنه قد يتعجب بالقسم فيؤتى بالتاء، تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني يتعجبون أنه يذكر يوسف بعد طول الزمان. إذا تعجبت بلا اشتباه، الجر مجرور متعلق بقوله تخص، يعني بلا خفاء، بلا اشتباه، بلا اشتباه. هذه كيف نعربها؟ الباحر جار لا بمعنى غير، المبني بمعنى غير، مجرور وجره كسرة مقدرة أو كسرة على الزحلقة إلى المحرف. ها صحيح، الباء حرف جر مبني في محل، اي مبني، اي لا اسم بمعنى غير مبني على سكون، سكون الالف المحذوفه التي خلص انقطاع الساكنه في محل جر، وهو مضاف واشتباهي مضاف اليه. هذا الصحيح. هناك اعراب اخر، ايوه كسره مزحلقه. نعم، اذا نكون قد انتهينا من حروف الجر، ويبقى علينا باب الإضافة يوم السبت إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.